الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأخذنا فتاوى حول أحكام التيمم وهذه فتاوى حول أبواب إزالة النجاسة فهذا يسأل سلمكم الله أن الإنسان إذا طير الشراب طير الشراب يستعمل للتبول ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أثناء ما يتوضأ ربما يصيبه رشاش فالبول سلمكم الله نجس فإن كان المقصود أنه أصابه رشاش بول إذا كان يقصد ذلك وجب عليه أن يغسل الموضع من بدنه أو ثوبه ولا يجزئ تطهيره في تطهيره مسحه بالماء لابد من غسل الموضع وكذلك لو خالط البول الماء ثم وقع عليه رشاش ذلك الماء فهذا الماء إن كان تغير أحد أوصافه الثلاث يعتبر نجس هذا يسأل هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة بول هل يعفى عنها النجاسة من غير الدم من غير القيح من غير الصديد القيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها لابد أن تغسل سيأتي التخفيف في بول الغلام تخفيف وليس الترك لكن الصديد والدم والصديد يعفى عن يسيره إذا كان خروجه من غير الفرج إذا كان خروجه من غير الفرج لأن في الاحتراز من هذا فيه مشقة ورب العزة ما جعل علينا في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا يسأل عن فرش في المنزل إذا بال عليه طفل فهل يكفي لإزالة هذه النجاسة صب الماء أم لابد من غسل ودلك إذا كان يفرق إذا كان غلام لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة ولا يجب عصرها ولا غسلها رش الماء إن كان أكل الطعام أو كان بول جارية سواء أكلت أو لم تأكل الطعام فلا بد من لتطهيرها من الغسل ويكفي صب الماء على موضع النجاسة ولا يجب أن ينزع الفرش الفرش هذا ربما ملاصق ربما عليه أسرة أو خزانة كبيرة لا يستطيع أن يحركه أو ملاصق للأرض، فهنا يكفي أن يصب ويكاثر الماء كالنجاسة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي الذي بال في المسجد أن يصب عليه ذنوب أو ذنوبين من ماء. هل يكفي مسح هذا البول الذي على الفراش مسحه بالإسفنج؟ لا يكفي مسحه بالإسفنج، لابد من صب الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة. وإن كان في للنجاسة جرم ما يكفي حتى صب الماء، لابد أن يزيل هذا الجرم، الحجم براز مثلا إذا صب الماء ينتشر، فلابد أن يزيل هذا البراز أولا ثم يكاثر الماء بعد ذلك. هذا يسأل سلمكم الله أنه ينتقلون من منزل إلى منزل، من شقة إلى شقة، فإذا انتقلوا ربما صلوا على الأرض في الشقة هذه ولا يعلمون الساكن الذي كان قبلهم هل يشربون خمر، هل يعني تلوثت الأرض بالخمر على قول من قال بنجاسة الخمر، أو هل هناك نجاسات أو شيء وقعت. الأصل جواب الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يحكم على شيء أو محل بأنه نجس لابد من دليل يدل على نجاسة هذا المكان، ولا الأصل كما ذكرنا الطهارة. فإذا لم نتحقق بوجود نجاسة نبقى على الأصل، فالصلاة صحيحة. هذا يسأل سلمكم الله يقول أنه يتوضأ ثلاثا لكن أحيانا يمشي في أرض فيها نجاسة فيعلق في قدمه بعض النجاسات، فهل يكفي غسل القدمين ثلاثا مع أن تبقى بعض النجاسة في القدم؟ لأنه سمع أن هناك حديث من زاد على ثلاث فقد اعتدى. الجواب هذا في غير النجاسة، الذي لا يحمل نجاسة هذا الذي لا يزيد على ثلاث، أما من كان أصابته نجاسة لابد أولا أن يزيل النجاسة ويغسل النجاسة ثم يتوضأ بعد ذلك عن الحدث الأصغر ولا يزيد على ثلاث بعد إزالة النجاسة. إيش؟ لا لا، يقول لو داس على النجاسة هل يبطل الوضوء؟ الجواب لا، لا يبطل الوضوء، لكن يغسل محل النجاسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قدر فخلعهما. إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمر ثم بعد ذلك عرق، فهل هذا العرق وقد يصيب العرق الثياب نجس؟ الجواب إذا بال أو تغوط وجب عليه الاستجمار، يستجمر وينقي المحل، فإذا أنقاه المحل فبعد ذلك العرق الذي يصيبه ويصيب ثيابه طاهر. أما إذا لم ينقي المحل العرق سيحمل هذه النجاسة وينشرها على الجسم وينشرها على الثياب، لكن بعد إنقاء المحل استجمار فهنا العرق يعتبر طاهر. هذا يسأل سلمكم الله أنه يحتاج وقت للتبول، أحياناً بعد ما يتبول ينتظر وتخرج قطرة أو قطرتين ويغسل مرة أخرى المكان. فإذا كان مستعجل هل يلزمه أن يتحفظ؟ وإذا لم يتحفظ فأصاب هذه القطرات أصابت بدنه أو ثوبه، فهل يتنجس؟ الجواب نعم، البول نجس إذا تيقن. غالبا تتخوف في الجواب من هؤلاء الوسوسة، كثير منهم عنده وسوسة، فيسأل الله الإنسان العافية له وللمسلمين، لهؤلاء الموسوسين في بلاء عظيم وعناء. والله المستعان. وهذا هؤلاء مجموعة يسألون عن بول الغلام وبول الجارية، ذكرنا الأحاديث في ذلك، وحديث في البخاري وكذلك في مسلم وفي أبي داود، ولفظ أبي داود حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها، بابن لها صغير لم يطعم، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال، هكذا تضبط في حجره ولا حجره؟ حجره. فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله، نضحه بالماء غلام وبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، لم يغسل. في لفظ لأبي داود وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغسل هو مكاثرة الماء حتى يجري، وربما تحتاج أن تزيد العصب والدلك لزوال هذه النجاسة، لكن الرش لا، الرش إنما هو تعميم المكان بالماء، فبول الغلام نجاسته مخففة يقولون، ما نقول ليس بنجس لكن نجاسته مخففة. والغلام لأن مر علينا أمس حديث فيه إطلاق الغلام على البالغ، ما هو الحديث؟ حديث الفضل كأنه صحابي آخر من آل البيت ذهبوا في سنن النسائي، وكأنه في الصحيح كذلك صحيح مسلم أو البخاري، اجتمع العباس ومن من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنيهما الفضل وآخر قد بلغ سن النكاح، فاتفقوا أن يذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يستعملهما على الصدقة، فقال علي لا ترسلوهما لن يفعل، لا ترسلوهما. قالوا إنك تنفس علينا، والله إنك نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفسناك على ذلك. قال أرسلهما، فجاء وصادفاه كأنه في صلاة الظهر، فسبقاه عند الباب فأخذ بآذانهما وقال أخرج ما تصرران، فدخل عليه وهو كان في بيت زينب بنت جحش، فقال تواكلنا الكلام، فتكلم أحدنا فقالوا يا رسول الله أنت أبر الناس وأكرم الناس وقد بلغنا سن النكاح، فنريدك أن تستعملنا كما تستعمل الناس وننال كما ننال ينال الناس. قال: إن الصدقة لا تحل على بني هاشم، سواء بالعمالة أو الصدقة المباشرة، إنما هي أوساخ الناس. ثم أرسل إلى رجل كان على الخمس، أنسيت اسمه، كان على الخمس، فقال: اذهب إلى فلان وفلان، إلى فلان فأخبره ينكح الفضل ابنته، وإلى فلان فأخبره ينكح فلان ابنته، وأنهرهما من الخمس، وأخبره يزوج هذا الغلام، وذاك أخبره يزوج هذا الغلام، فيطلق الغلام سلمكم الله على من بلغ، إذا لم يبلغ سن الرجال بداية البلوغ يطلق عليه غلام، ما لم يطعم. هذه كلها الأسئلة حول الغلام والجارية. لو هذا الغلام حمله، كان يحمله في الصلاة فبال عليه، فهل يترك الصلاة؟ إن كان غلام وبجوارهما رش الموضع وكفى. أما إن كانت جارية ولم يستطع أن يغسله إلا بالتحرك ينصرف ويعيد الصلاة، لكن إن كان شيء يسير وبجواره ماء واستطاع أن يكاثر عليه في حركة يعني يسيرة لا بأس أن يكمل صلاته. الأطفال عموما يجلسون على الكراسي وفي ثيابهم بول قد يكون، المهم إذا كانت هذه النجاسة رطبة وعلق على هذه الكراسي لابد أن يغسل هذا الكرسي أو هذا الفرش إن كان بقي رطوبة في ثيابه، رطوبة في ثيابه. هذا رجل يحضر للمسجد وفي ثيابه دم، يكون قد ذبح ذبيحة، فيقال له: لماذا لا تغسل ثيابك وأنت تأتي للمسجد وبهذا الدم؟ يقول: اللحم طاهر والدم هذا من اللحم. فالجواب أن يقال أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، الأصل في الأشياء، ومن قال بنجاسة شيء لابد أن يأتي بدليل. ثم قوله أن هذا اللحم حلال فكيف يكون الدم نجس؟ لا تلازم، لا تلازم، لا تلازم. قد يكون نجس، يعني يقال كل نجس، كل نجس حرام، لكن ليس كل حرام نجسا، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، فلا تلازم بين الحرام والنجاسة، ليس كل حرام يكون نجس. بالنسبة للدم عندنا آية في سورة المائدة وآية في سورة الأنعام، في سورة المائدة مطلقة، في سورة الأنعام مقيدة. في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، مطلق. في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم، قل لا أجد، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد بالدم بأنه يكون مسفوح الذي يسيل يسيل. أما ما خالط اللحم هذا لا يعتبر دم مسفوح، ما خالط اللحم فالنجاسة تقيد بالدم المسفوح، نجاسة تقيد بالدم المسفوح، لكن الإنسان إذا أصابه دم من لحم ليس دما مسفوحا يعني ما ينبغي له أن يأتي المسجد وعليه قذارة أو في ثوبه قذارة، يعني يتنظف الإنسان لكي لا يتهمه أحد بالجفاء. ثم قد يكون قد تلطخ بالدم المسفوح وهو لا يدري، فيحتاط ويغسل هذا المكان، يبدل هذا الثوب. فما يبقى في العروق أو ما في اللحم يعتبر طاهر الدم، لكن النجاسة التي نقل عليها الإجماع، لقل القرطبي وغيره الإجماع على نجاستها، هو الدم المسفوح. هذا بالنسبة لبعض الفتاوى حول إزالة النجاسة، وبقي أسئلة أخرى نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم.